بتفويت صلاة الفجر. من فعل هذا عامدا ولم يقم لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فهذا الذي ذكرت لكم عن مشايخنا وغيرهم من العلماء أن الإنسان إذا فوت صلاة واحدة عمدا فقد كفر. يقول السؤال فائد عن الشيخ بن باز في قوله تعالى وأقيموا صلاة الزكاة واركعوا مع الراكعين, يقول هذه من أجمع الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم هذه من أجمع الأدلة على وجوب, قال اركعوا مع الراكعين يعني أدوا الصلاة مع الجماعة. يقول السائل أن ابنته مريضة بسبب خطأ طبي, يقول وصابر هل إذا اشتكى على هذا الطبيب يعتبر أنه لم يصبر على هذه البلوى وهذه المصيبة؟ لا, كونه اشتكى على الطبيب إذا كان يعرف أن الطبيب حصل منه إهمال وتساهل وأراد أن يؤدبه مع صبره وتحمله مرارة المصيبة وما حصل هذا بينه وبين الله, لكن كونه يشتكي هذا الطبيب لتأديبه ورده ومن أجل أن ينتبه لئلا يخطئ خطأ آخر فهذا ما في بأس. قل سأل هناك فرق بين الصبر والرضا؟ نعم, الرضا كون الإنسان يعني قد يفضل أنه حصلت له هذه المصيبة على عدم حصولها لأنه يطمع بالثواب الكامل عند الله, وأما الصبر هو أنه ما يظهر جزع ما يجزع لكن يتمنى يود أنه لم تحصل لكنه صبر واحتسب ما أظهر الجزع والتسخط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.